لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. القاعدة 22. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قال: هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة، وده لفظ من ألفاظ القاعدة، العادة محكمة أي معمول بها، أي معمول بها، وهذا لفظ كما ذكرنا من ألفاظ القاعدة. وهناك لفظ آخر أيضا لهذه القاعدة، وهو اللفظ المشهور، وهو: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم. العادة محكمة. اللفظ الآخر: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني العرف هذا يعتبر، والعرف هذا يعمل به، وهو دليل يعمل به بضوابط معينة. قال: هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة. وأيضا يسمون هذه القاعدة أيضا لفظ ثالث، وهو إعمال العرف، إعمال العرف. نعم. قال: أي معمول بها، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا، فإن نص على حده وتفسيره، وإلا رجح إلى العرف الجاري. طب ما لقيناش شيء نفسر به هذا الشيء، ووجد في الناس عرف معين، رجع إلى هذا العرف. قال: وذلك في قوله، وذلك كالمعروف في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذا دليل من أدلة القاعدة. ومن أدلة القاعدة كذلك قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف هنا مشتمل على المعنيين، المعروف يعني اللي هو الشيء الحسن والطريقة الحسنة، والمقصود به هنا في القاعدة الاستدلال، المعروف يعني ماذا؟ بما تتابع عليه الناس. عشان كده فسر كلمة المعروف هنا في القاعدة، فسرها وهي ما تتابع عليه الناس. الناس تتابعوا على هذا الإيش؟ الشيء اتعودوا عليه خلاص، وبقى عادة معروفة في الناس. ولذلك قول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بما تتابع عليه الناس. دي كفيها كام في المنطقة دي، في الأسرة دي، في الطبيعة دي، ونحو ذلك. وقول الله تعالى أيضا: وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، أي بما هو معروف بين الناس، متتابع عليه بين الناس، يخرج النفقة. النفقة إن اللي زيه هيطلع كام، هينفق كام، نحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، باللي الناس اللي محتاجاه انت واولادك، ده يكفي كام في عرف الناس، خذي بهذا. نعم. لا، خذ العفو وامر بالعرف، ماشي، لأن الآية الأخرى تقابلها أو التفسير يدل على أنها المقصود بها ما الحسن وما هو مستحسن في الشرع، معروف في الشرع. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا الذي جرى على عرف الناس، وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، يعني عرف ظهر، يعني طرأ إلى ذهني بس في اللحظة دي، أذكره كمثال وحتى من باب الفائدة عشان الإخوة الأعاجم خصوصا. مثلا عندنا في مصر هنا عرفا أن الإنسان لما يضع يجلس ويضع رجل على رجل، هذا عيب كبير جدا وخلل أدبي كبير جدا، أن يقعد قدام الناس يعني، أو يعدي عليه حد، أو يكون قاعد قدام حد ويحاطط رجل على رجل. في بلاد أخرى يعني كتير من الإخوة الأعاجم المسألة دي عندهم مش إيه، ما فيش حاجة فيها، في بلده لا بأس، لكن إذا نزلت بلدا فوجدت هذا متتابع عليه بين الناس فعليك أن تراعي ذلك فيهم ونحو ذلك. وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك. وكذلك لفظ القبض والحرز وألفاظ العقود كلها يرجع فيها إلى عرف الناس. أنا أذكر زمان من حوالي بتاع 20-30 سنة كده ولا حاجة، فكان يعني أحد الناس اللي هم يعني عندهم جدل كده شوية، فكنا يعني شباب بقى ولسه، فنسمع واحد والعياذ بالله بيعمل اللي هو المصرية باللفظة المصرية عندنا إحنا بيشخر. الإخوة العاجم يعرفون مقصود بها، المصريين الحمد لله بدأت تختفي هذه العادات، يعني إنه بعض الناس سيء الأخلاق من المصريين يقوم يعمل صوت بأنفه كده، يعني إيه يعني قبيح كده، نوع من قلة الأدب يعني. فإحنا عندنا في بلادنا هذا شيء سيء جدا يدل على سوء أخلاق. فأحدهم قال لي هات لي دليل إن هذا حرام، فأنا ما كنت أعرف والله لا حاجة اسمها عرف ولا غيره ولا غيره. فأنا أذكر قلت له طب الناس نفسهم بيستنكروا ذلك، ألا يكفي هذا؟ وبالفعل هذا الدليل يسمى الإيه؟ العرف، إنه الناس تعرفوا إن اللي يعمل المسألة دي ده سوء أدب شديد جدا ويدل على فسق وفجور ونحو ذلك. نعم. قال ومن هذا، ده حاجات كتير عرفية يا جماعة، زي كتير مثلا من الأخوات الواحد بيبقى ماشي في الشارع يكون شوف حاجات عجيبة، تلاقي أخت ماشية في الشارع أو واقفة في الشارع وحط أيديها في جنبها كده ووقفة ونحو ذلك. الناس تعرفوا إلا إذا يكون مريضة أو نحو ذلك، لكن الناس تعرفوا إن اللي واقفة حط أيديها في جنبها دي عادة ما عندهاش حياء ونحو ذلك، يوم الإنسان يجتنب هذه الصور ونحو ذلك. ها؟ نفس الكلام، إذا تعارف الناس عليه وتتابع عليه الناس في هذه الحالة يعتبر. يقول ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه بحمل شيء من غير إجارة فله أجرة مثل عادته، ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك، والمسامحة كالتروح بمروحة غيره ودق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه لجريان العادة والعرف بذلك. طيب نذكر في الحقيقة يعني كده ضابط معين في مسألة العرف، وهو شروط العمل بالعرف، لأننا لابد أن يتبادر إلى أذهاننا هو أي عرف الناس هيتعرف عليه يقبل، وإلا ما الناس قد يتعارفون إلى أشياء إيش فاسدة جدا، زي دلوقتي كده الناس دلوقتي ما يحبوا يشكروا بعض يوم يديروا برشام في أجرة، مش كده؟ طلع الشريط برشام في أجرة ويدهوله كده هدية ونحو ذلك، فصار هذا موجود في الناس بكثرة. هل هذا يصير عرفا مثلا؟ فمن شروط أو يعني للعرف للعمل به في الجملة شرطان، واحد أن يكون مضطردا غالبا، فلا عبرة بالنادر، أن يكون مضطردا غالبا فلا عبرة بالنادر، يعني أن الشيء ده نادر، أو في عيلة مثلا هم اللي عندهم العرف ده، أو في قرية، لا ده خلاص ده مش عرف عام، ده العرف ده يبقى خاص بالإيش؟ بالناس دول بس، إنما لو عرف عام في الناس يبقى هذا من العرف. اثنان أن يكون غير مخالف للشريعة، أن يكون العرف ده مش مخالف للشريعة فيعتبر عند ذلك. نعم. أن يكون مضطردا يعني إيه؟ مشهور منتشر، أن يكون مضطردا يعني أن يكون مشهورا منتشرا. نعم. فلا عبرة بالنادر. نعم. هختم هذه القاعدة واختم هذا الدرس بفائدة أن العلماء يقول بعضهم يعني هذه القاعدة، هذه القاعدة قاعدة العادة محكمة هذه أو إعمال العرف، يقولون هذه من القواعد الخمس الكلية الكبرى، هذه من القواعد الخمس الكلية الكبرى. إيه هي بقى القواعد الخمس بسرعة كده؟ واحد، قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. اثنان، قاعدة اليقين لا يزال بالشك. ثلاثة، قاعدة المشقة تجلب التيسير. أربعة، قاعدة الضرر يزال، الضرر يزال. خمسة، اللي هي القاعدة التي بين أيدينا. ها؟ طيب، الواحد الأمور بمقاصدها، اثنان اليقين لا يزال بالشك، ثلاثة المشقة تجلب التيسير، أربعة الضرر يزال، خمسة العادة محكمة أو إعمال العرف. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.